والسلام على رسول الله. قال خليل رحمه الله تعالى: ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها. تعالى قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم اكرمنا بالمحمد وخلنا بنات الوانت بلاتهم من حول القوة والسلطة. لو زال عين النجاسة غير المطلق كماء مضاف مثلا، والله بالبنزين، والله إذا أزلت عين النجاسة لم يبقى إلا الحكم، لم يتنجس، هذا قرأنا، لا لم يتنجس ملاقي محلها، لا، لمس وقلنا محلها لا يتنجس، هذا كنا قد قرأناه. لا، وصلنا والغسالة المتغيرة شيخنا، وقفنا هنا، وقفنا عند الغسالة. طيب طيب، سواء كان جافين أو مبلولين أو أحدهما جاف والآخر مبلول، لأن بقي الحكم لا ينتقل، الحكم عدمي. أيوة. وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه. طيب، لا لكم أن يشك في إصابة النجاسة لثوب أو غيره، كيف مثلا نعل ونحو ذلك، وجب نضحه. إذا شكيت هذه النجاسة مثلا أصابك منها شيء بالح ذاك صبي، شككت أن تتحقق أن النجاسة مست ثوبك، شككت، يجب عليك النضح، النضح رش خفيف، مقمعة للشيطان، قصد أنه يكون مقمعة للشيطان، لا تكثر الماء، لأن النجاسة إذا كانت موجودة وأكثرت الماء سيزيدها انتشارا شوي. هذا الثوب، أما الجسد والبقعة إذا شككت في إصابتهما هل يكفي النضح أو يجب الغسل؟ الراجح أنه يجب الغسل. قوله محمد مولود رحمه الله تعالى هنا في الكفاف: ويركه الجسد والبقعة، أو لا بد من غسلهما وذا انتقوا. من القول بالغسل اختاره العلماء. الغسل لن يكثر النجاسة؟ لا، ليس غسل، إذا نضحت نضح كثير، ماء كثير، هذا إذا كانت النجاسة موجودة هذا سيزيدها انتشارا، يعني أن النضح رش خفيف سيقول ذلك، واضح. مقمعة للشيطان. الغرض منه ليس التطهير، ليس التطهير هو الغرض منه، إنما هو مقمعة للشيطان. قال: وإن ترك أعاد الصلاة. وإن ترك النضح أعاد الصلاة كالغسل، كذلك الغسل يعيد العامد أبدا والناس في الوقت، حتى إذا ترك النضح عمدا يعيده أبدا، وإذا تركه نسيانا يعيده في الوقت إذا كان صلى بهذا الثوب اللي مشكوك في إصابة النجاسة، إصابة النجاسة له. كالغسل شيخنا، التشبيه ما فهمته. تشبيه كترك الغسل، أنت إذا تركت النجاسة، غسل النجاسة وصليت بالثوب، تعيد. كنت عامدا تعيده أبدا، وإن كنت ناسيا تعيده الوقت، ذلك إذا تركت النضح، واضح. كترك الغسل لنجس تيقنه يعيد العامد أبدا والناسي في الوقت. شيخ، المراد بالوقت ضروري يا الله المختار، المراد بالوقت أعد للاصفرار حيث تنسى نجاسة أو قبلة أو لبسة، إذا كان الظهرين تعيد للاصفرار نهاية مختار العصر ضروري ضروري. للطلوعين، إذا كان في العشاء لطلوع الفجر الضروري، والصبح لطلوع الشمس، لا عن إزالة نجاسة تصلي عاجزة، أتقنه محمد مولود رحمه الله. رحمه الله. قال: وهو رش باليد بلا نية. سيعرف النضح، قال لك وهو النضح، نضح، ما هو النضح؟ نضح قال لك انه رش باليد او غيرها، ولا يشترط تعميم المحل، رشم باليد وغيرها كي أو بيرشم بأفواه فمه، الإبل أو بأذناب البقر أو بالمطر، مجرد رش. ممكن يرش بفمه يا شيخ، يدير المويه بفمه ويرش بيها. ها ممكن يرش بفمه ويدير المويه بفمه ويرش بيها. ما يفهمه، ممكن أن تكون تغير تأكل ماء، الماء اللي وفي في الفم تطبيق معه رأه الأمر معرفة مضافا، ماء المضاف لا يجزئ، يعني إذا أمن ما التغير معناته يجوز. وهذا المقطوعات أيديه ولا شنو؟ والعياذ بالله، لأنه أسهل له رش العادة أيدي ما هو مستعمل. ما نعرف. السلام عليكم شيخنا. شيخنا هو الرش النضح الآن، ايوه النضح المراد من النضح، لا مثلا كأنه إزالة شيء في نفس المكلف، لأنه هو إذا كان رش هو قد لا يصيب النجاسة، لكن لا كأنه عذر له ولا ماذا؟ ما نعرف، لا يقولوا مقمع للشيطان، ما عرفت مقمع للشيطان. أين أي المقمع، من أين تأتي؟ وهذا السؤال اللي سول عنه مديح، سؤال معقول، لأنهم يقولوا أو بأفواه الإبلي، عجيب ولكن أفواه الإبل، أفواه الإبل ما تكون جغمة، هيكون ما كان في الفم، لأن الإبل مشافي الإبل تحمل الماء إذا كانت تغمس في الماء في الشعر. أنا ظن أن الرش إنه لا يكون إلا بشيء ماء طهور طهر النجاسة، والله أعلم. شيخنا هو الآن هل ورد النضح يرد بمعنى الغسل؟ الغسل، النضح يرد بمعنى الغسل. كنت أظن ولكن أنه كنت ما سنيرد بمعنى الغسل، لكن المقصود هنا لا رش، هو بينه وقالك هو رش، هو رش. نعم نعم نعم نعم واضح بين، ما قال لك توصل، قال لك رش بلا نية، مع أن بلا نية المشكلة، ما اللي مشكلة باش، هو مجرد مثلا ينضح، هو يعني ما قصد النضح، هو يعني ما المراد بلا نية؟ يدخل المطر، لكن يدخل النضح المطر، يدخل المطر. إذا بلا نية هل لها مفهوم تخرج من وضع ماء في يده وتعمد النضح؟ هذا نوى، ما نوى الطهارة، ما نظن عنه نوى الطهارة، هو طهارة الخبث، ما لا تحتاج لنية، هو من جعلنا لهم طهارة الخبث. الله لذلك يقول لك إياك تفهم عنه يكفي به ماء المطر. واضح واضح شيخنا، يقولون هو من باب التروك، رد الغصوب وإزالة النجاسات، ليش اشترط فيه نية؟ عندي أنه في قول بالنية موجه أنه شرط إزالة النجاسة؟ لا في النضح أصلا. قال لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما، لا إن شك في نجاسة المصيب، لا نضح عليك ولا غسل، إذا أصابك شيء وكنت في بلاد المسلمين وشككت في نجاسته ما عليك نضح ولا غسل. الشك في المصيب ليس يوجب شيئا، الطاهر أصلا غالب، لأن يعني المسائل الماء هو الأكثر، الأشياء اللي طاهرة هي الأكثر. نعم. وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله؟ الجسد كالثوب يكفي نضحه، أيوة، ويجب غسله، الله يجب غسله، لا في خلاف. الجسد والبقاء هل هما كالثوب؟ إذا شككت في إصابة النجاسة لجسدك وشككت في إصابة النجاسة للبقعة التي تريد أن تصلي فيها، هل يكفي النضح أو لا بد من الغسل؟ وهذا هو الصحيح، أنه لا بد من الغسل. قال محمد مولود في الكفاء، فالكهول الجسد هو البقعة أو لا بد من غسلهما، وإذا انتقوا على هذا القول تراه العلماء. أين المكان شيخنا؟ لم يذكر المكان، ذكر الجسد والثوب، وكان ذكره الشراح. الله يبارك فيك، نقف هنا شيخنا. شيخنا ذا اللي قال عنه مثلا أنه اليسير يعفى مثلا من رذاذ ولا شيء النجس، ايه نجد في العادة المرور الطائر في رؤوس الإباق، في رؤوس في رؤوس الإباق، الإباق. نعم وما يكون تطاير البول ارتفاع، لا يكون قدر رؤوس الإباق. لكن لا خالق، لكن لا خالق، وبعض من يقال من ارتفاع بعض من لا يختبر. الله يبارك فيكم شيخ. أنتم ما شيخنا، شيخنا وجه التفريق بين وجه التفريق بين المكاني والبدني والثوبي، والنضح الأصل فيه أنه للثوب، يعني على هذا وجه التفريق بين البدني والمكاني، هم كاملين يجب طهارتهم، يجب ما نعرف، ما شك قاع فيهم خلاف من قد هذا، الله أعلم من قد النضح. سمعت أن واحد أنه النضح، واحد الصحيح واحد منهم ينضح إذا شك في إصابة النجاسة له، والثاني لابد يغسل المكان والبدن لابد من غسله. غريب سبحان الله، لماذا؟ الانحصار يعني النجاسة فيهم وتفرقها في الثوب. والله أنا أعرف الفرق بينهم، العلة ما عندي، أنا أعرف. صارت إليه العدوى الشيخ يحظي، ها؟ عدوى التعليل صارت إلى الشيخ يحظي. أظن أنها ما زالت مشتركة. الحمد لله. الحمد لله. لا بأس، لا بأس. حق الله يسلمك، يزيد يزيد شوي. هذا تحرير مفيد، تحرير مفيد. أبو العلاء، أبو الحسن، اليوم قمنا بدوري كنت مرحبا. أنت ما تزيد شوية؟ لا أنا ربي أحفظ، بالعكس، لأنه تجاوزت محل الحفظ وبدأنا نهرب على، بدأتم تهربون علي يعني. وأنا مستعد دائما للكلام. أن يكون الدرس قصير. أحسن. أيوه، لا شك أنه القصر يساعد على الحفظ. ليقع شيء من الحفظ. الشرح. نعم نعم. الشرح مهم. يا أبو الحسن، كيف حال الوالدين؟ والله الحمد لله، رجعوا إلى تونس الحمد لله يوم الثلاثاء. رجعوا. أي رجعوا، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. لم يأخذوا معك هذه 3 أشهر هنا؟ لا، 3 أشهر العمرة. طويلة عليهم، أخذوا عمرة الحمد لله وزرنا المدينة بفضل الله. الحمد لله، الحمد لله. الله يبارك فيكم، إن شاء الله نراكم قريبا، إن شاء الله الحمد. نزوركم إن شاء الله. إن شاء الله الحمد. الله يبارك شيخنا، السلام عليكم. يا هلا، السلام. اقطع اقطع اقطع. حاضر.